باش ما غاديت باش ما غاديت عش ما جيت يا الغالي عش ما جيت عش ما جيت يا الغالي عش ما جيت غنيت لك غنوة وخبيت أدق وهوى عش ما جيت يا الغالي عش ما جيت عش ما جيت يا الغالي عش ما جيت غايب وين عن عيني صار هو يناسيني ارجع لا تبيني كافي لا تبتشيني الفرقة ذبحت قلبي من قال لك حليوة خليت لك غنوة الفرقة ذبحت قلبي من قال لك حليوة خليت لك غنوة عش ما جيت يا الغالي عش ما جيت يا الغالي عش ما جيت يا الغالي عش ما جيت غنيت وانت ساكت فرحت قلب الشامس عش زعلان يا الغالي عش زعلان عش زعلان يا الغالي عش زعلان نسيت اشقاك.